إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، نحمد الله جل وعلا أن من علينا في هذا اليوم الفضيل من إدراك شهر شعبان المبارك، فالحمد لله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإن من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة عباد الله أن نغتنم أيام شهر شعبان الفاضلة، وأن نغتنم أوقاته الشريفة بالأعمال الصالحة. أذكركم بهذا عباد الله لأمرين. أما الأمر الأول فهو أن أي إنسان سيندم، نعم، ما من عبد إلا وسيندم يوم القيامة إذا لم يغتنم هذه الأوقات الفاضلة بالأعمال الصالحة، كما قال جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذا هو الندم، يا ليتني قدمت لحياتي. ولكن يقال له: هيهات هيهات، ما تتمنى قد فات. وأما الأمر الثاني عباد الله فهو أننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن، وانقلبت فيه الموازين، وتبدلت فيه المعايير، وأسند الأمر فيه إلى غير أهله. ولما كان الأمر كذلك اختلطت الأمور وكثرت الأهواء، وانغمس الناس في الشهوات، وتسابقوا إلى أحضان الدنيا، فكانت النتيجة عباد الله أن ضاعت المثل العليا والأخلاق الكريمة، وابتعد الناس عن الأعمال الصالحة، بل صار بعض الناس يا عباد الله صار بعض الناس اليوم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومما يجب علينا أن نعلمه عباد الله أن العبادة في وقت غفلة الناس يحبها الله جل وعلا ويثيب عليها أكثر من غيرها. ولهذا أمة الإسلام كان ذكر الله جل وعلا في الأسواق وقت اللغط والبيع والشراء له أجر عظيم عند الله جل وعلا. وكذلك الصلاة، كذلك الصلاة في جوف الليل حين ينام الناس هي أفضل الصلوات بعد الفرائض. ولهذا أيضاً عباد الله كان الذي يتمسك بالسنة في زمان هجر الناس لها وعدم عملهم بها أجر 50 من الصحابة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. الله أكبر. لهذا أمة الإسلام، أذكركم في هذه الخطبة باغتنام أيام شهر شعبان والتزود فيها من الأعمال الصالحة، لأن هذا الشهر يا عباد الله شهر يغفل الناس عنه، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ومن منا يا عباد الله، من منا لا يحب أن يرفع عمله الصالح لله رب العالمين؟ كلنا نحب ذلك عباد الله، لكن هذا ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بالتزود من الأعمال الصالحة، وخاصة في هذه الأزمان الفاضلة. ولهذا عباد الله، كان نبينا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في شهر شعبان ويصوم أكثره. ففي سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر! هكذا ينبغي أن تكون أيها المسلم، هكذا ينبغي يا عباد الله أن نحرص على العمل الصالح في شهر شعبان اقتداءً بنبينا صلى الله عليه وسلم. وتخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذا الشهر أيام تعظيم، فتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. نعم أمة الإسلام، هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو هدي إمامنا وقدوتنا في شهر شعبان. وها نحن عباد الله، ها نحن عباد الله قد جاءتنا هذه الفرصة الكبيرة وهذه المنحة الجليلة، حيث حل علينا في هذا اليوم الفضيل شهر شعبان المبارك. نعم، حل علينا هذا الشهر عباد الله ونحن في صحة وعافية، فلنغتنم هذا الشهر في الأعمال الصالحة، لنغتنم هذا الشهر في الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى ربنا جل وعلا وترضيه عنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومما يجب التذكير به والتنبيه عليه أن من فاته شيء من رمضان الماضي فأفطره لعذر، يجب عليه أن يتدارك نفسه وأن يصومه قبل حلول شهر الخير والإحسان، شهر رمضان المبارك. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. انتهى كلامه رحمه الله. فيا من فرطت في الأوقات الشريفة وضيعتها، ويا من أودعتها سيئ الأعمال وبئس ما أودعتها، اتق الله عز وجل في هذا الشهر، اتق الله عز وجل في هذا الشهر، وتب إلى ربك جل وعلا ما دمت في زمن الإمهال، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلاً بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسراً ويخلي الموت كرهاً منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول وفي العمل، وأن تمن علينا جميعا بتوبة نصوح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لما كان شهر شعبان كالمقدمة لشهر رمضان، فإنه يشرع لنا أن نتزود فيه من الأعمال الصالحة التي تشرع في شهر رمضان، وأهمها الصيام وقراءة القرآن. فجدوا عباد الله، جدوا واجتهدوا في إحياء سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الصيام في هذا الشهر ما استطعتم، أكثروا من الصيام في شهر شعبان ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وأما قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن معناه أن النهي في هذا الحديث منصب على من ابتدأ الصوم بالنصف الثاني فما بعده، وأما من صام قبل النصف أو كان له عادة بصيام كمن من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، فهذا لا شيء عليه أن يواصل بعد النصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. ولهذا عباد الله، نص العلماء على أنه يكره تخصيص النصف الأخير من شعبان بالصوم، وأما من صام في النصف الأول منه أو كانت له عادة فلا كراهة عليه اتفاقا. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على ترويض أنفسكم على الطاعات والتزود من الأعمال الصالحات، واستعدوا جميعا لشهر رمضان. هكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان هدي أصحابه من بعده، وهكذا هدي من تبعهم بإحسان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسرنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.